الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث عن أحكام صلاة العيدين. أحكام صلاة العيدين، وصلنا إلى صفحة 212 في مطلع الصفحة. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. صلاة عيد الأضحى يسن تقديمها، وصلاة عيد الفطر يسن تأخيرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وليتسع وقت الضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. ففي صلاة عيد الأضحى يسن تقديمها بحيث تصلى في أول وقتها. وأول وقت الذي يسمح فيه بالصلاة عيد الأضحى، أول الوقت الذي يسمح فيه بالصلاة العيد يعني بصفة عامة، هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو قدر رمح، وهذا يعني كما قلنا يعني تقريبا حوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس. فهذا هو أول وقت، إيه الوقت الذي يسمح فيه بالصلاة العيد. فبالنسبة لعيد الأضحى يسن أنه يصلى في أول وقته، هكذا يصلى في أول وقته يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة يصلى عيد الأضحى، يسن تقديمه. والحكمة في تقديمه كما ذكر أنه الأضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة. الأضحية لا يجوز يعني ذبح الأضاحي إلا بعد الصلاة، فلذلك يعني يعجل، يسن التعجيل بصلاة عيد الأضحى. وأما صلاة عيد الفطر فيسن تأخيرها شيئا، يعني ما يجعلها بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ولكن يجعلها بعد طلوع الشمس مثلا بنصف ساعة بساعة، فيؤخرها شيئا حتى يتيح الفرصة لمن لم يخرج زكاة الفطر أن يخرجها، لأنه في عيد الفطر زكاة الفطر آخر وقتها صلاة العيد، يعني زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد. فلذلك الإمام يستحب أنه يؤخر صلاة العيد شيئا حتى يتيح للناس الفرصة لإخراج زكاة الفطر. قال: ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد وغيره. يقول في بالنسبة لعيد الفطر فيسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات، أن يفطر على تمرات في بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لما كان الصيام واجبا في رمضان ثم أصبح الفطر واجبا في يوم العيد، فيفطر هنا يعني يعجل بأن يتناول تمرات يأكلها في بيته قبل الخروج لصلاة العيد، يعني امتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أن هذه التمرات تؤكل في البيت، السنة أنها تؤكل في البيت يعني قبل الخروج لصلاة العيد، وليس يعني في المصلى، ولكن السنة أن هي تؤكل يعني في البيت قبل الخروج لصلاة العيد، أنه يأكل تمرات يعني امتثالا لأمر الله تعالى، حيث حرم الله تعالى صيام يوم العيد، وكان الصيام قبله اليوم اللي قبله اللي هو في رمضان كان الصيام واجبا، فهنا يمتثل لأمر الله بالفطر في يوم العيد ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لعيد الأضحى فلا يطعم حتى يصلي. السنة في عيد الأضحى أنه لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة عيد الأضحى، ثم يكون الأكل بعد صلاة العيد. وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أول ما يأكل شيئا من الأضحية، يعني يؤكل مثلا كبد الأضحية أو شيء يعني مما يمكن تعجيله يعني طهيه أو كذا من الأضحية، إذا أمكن أن يفطر عليه يكون أفضل، أو يفطر على أي شيء بس يكون إيه بعد الرجوع من صلاة العيد أو بعد الفراغ من صلاة العيد. هذا في عيد النحر. وذكر الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. طيب، قال الشيخ تقي الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. الآية الكريمة فصل لربك وانحر ورد أنها في شأن عيد الأضحى، صل لربك يعني صلاة العيد، وانحر يعني اذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. وآية سورة الأعلى قد أفلح من تزكى فسرت بأن تزكى بمعنى أخرج الزكاة فطره، وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد فصلى أي صلاة العيد. فيلاحظ هنا أن الترتيب في الآية الكريمة فيه ترتيب في الآية الكريمة فيه يعني بالنسبة لعيد الأضحى تقديم الصلاة على النحر، وبالنسبة لعيد الفطر فيه تقديم زكاة الفطر على الصلاة. قال: ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد، ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. يسن التبكير لصلاة العيد حتى يتمكن من الدنو من الإمام وينال فضل انتظار الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، الوقت الذي يجلس فيه ينتظر صلاة العيد فهو يؤجر أجر المصلي، ويشغل هذا الوقت بالتكبير والذكر فيزداد أجرا بهذا. قال: ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر رضي الله عنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. هذا من سنن العيدين أن يلبس أحسن ثيابه، كما ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يعني نفيسة وحسنة، والحلة اللي هو الثوب المكون من قطعتين، الحلة اللي هو الثوب المكون من قطعتين يعني مثل الإزار والرداء يسمى حلة ونحو ذلك، يعني أو قميص وسراويل يسمى حلة وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها في العيدين ويلبسها يوم الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد. فهذا من سنن العيد إنسان يلبس يعني من أفضل يعني ما يتيسر له من الثياب. قال: ويشترط لصلاة العيد الاستيطان، ويشترط لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة. فيشترط لصحة صلاة العيد أن يكون الذين يقيمون صلاة العيد مستوطنين يعني مقيمين في هذا المكان صيفا وشتاء وفي جميع فصول السنة، يكون محل إقامة دائم وليس محل إقامة مؤقت. فالبدو الرحل الذين يقيمون في خيامهم إقامة مؤقتة في مكان فيه ماء أو كلأ أو كذا، على أساس أنه إذا نفد الماء أو الكلأ ارتحلوا إلى مكان آخر، هؤلاء لا يقيمون صلاة العيد. هنا أكثر الفقهاء يقولون يعني لا تجب عليهم ولا تجزئهم لو أقاموا، يعني لا تجب عليهم وفي نفس الوقت لو أقاموها لا تصح منهم. ويقولون نفس الشيء في الجمعة أيضا، يقول أنها لا تجب عليهم الجمعة، ويقولون لو أقاموا جمعة لا تصح منهم، عليهم أن يصلوها ظهرا. فأكثرهم يقول هذا، وبعض الفقهاء يقول هي لا تجب عليهم ولكن لو أقاموها صحت إيه؟ صحت منهم. وعلى كل حال الذين ليسوا مستوطنين إذا يعني إذا يعني كان بقربهم مكان فيه ناس مستوطنون والمستوطنون أقاموا العيد أو أقاموا الجمعة، فذهب هؤلاء اللي هم غير مستوطنين ذهبوا إلى مكان فيه ناس مستوطنون وصلوا معهم الجمعة أو العيد أجزأهم ذلك. لكن الكلام على كون هؤلاء الذين هم غير مستوطنين هؤلاء الرحل إذا أقاموا الجمعة أو أقاموا العيد، أكثر الفقهاء يقولون يعني لا تجزئهم، بالإضافة إلى أنها لا تجب عليهم. لكن إذا ذهبوا إلى يعني أقرب مكان فيه ناس مستوطنون يقيمون العيد أو الجمعة وصلوا معهم أجزأهم ذلك. قال: كما في صلاة الجمعة فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان إيه؟ مخيما في منى، كان مخيما في منى يعني يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلفاؤه الراشدون، لأن الإقامة في منى إقامة غير مستوطن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني وضعوا خيامهم ونصبوها في منى، ولم تكن منى يعني محل استيطان لهم، وإنما هي يعني إقامة مؤقتة، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد. لكن يعني كما ذكرنا مثلا لو أن الذي هو في منى مثلا مقيم فيها إقامة غير دائمة، لكن لو نزل إلى الحرم فأهل مكة مستوطنون في مكة ويقيمون فيها بصفة دائمة، فلو ذهب إلى مكة وصلى العيد مع أهل مكة الذين هم مستوطنون بها أجزأه ذلك. لكن المقيمون إقامة يعني غير دائمة، هؤلاء الرحل يعني الذين ليسوا مستوطنين، إذا يعني لا يصح أن يصلوا العيد وحدهم. يعني قال: وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. صلاة العيد سن الصلاة تكون إيه؟ أولا قبل الخطبة، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، أن صلاة العيدين قبل الخطبة، الصلاة أولا ثم الخطبة تكون إيه؟ بعد الصلاة. وقد ورد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على أحد أمراء بني أمية أراد أن يخطب العيد قبل الصلاة، فجذبه أو جبذه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، وأنكر عليه أن يخطب للعيد قبل الصلاة. فكما ذكرنا صلاة العيد تصلى أولا ثم الخطبة تكون بعد الصلاة. قال: وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. خطبة العيد سنة، وأما خطبة الجمعة فهي خطبتا الجمعة فهما شرط لصحة صلاة الجمعة، فالشرط يعني لذلك قدم. وأما خطبة العيد فهما سنة، فلذلك أخرى بعد الصلاة. قال وصلاة العيد ركعتان بإجماع المسلمين، صلاة العيد ركعتان بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. صلاة العيد صلى في المصلى كما ذكرنا، والمصلى لا يأخذ أحكام المسجد، ليس له تحية مسجد ولا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لا في تحية مسجد ولا في، لأن المكان الصلاة ليس مسجدا. أما إذا صلي العيد في مسجد فيصلي بنية تحية المسجد ليس بنية سنة العيد. العيد ليس له سنة لا قبلية ولا بعدية، صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، ولأنه يصلى في غير مسجد فليس هناك تحية مسجد. قال فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه أحمد وغيره. من افترى هنا المقصود يعني الافتراء يعني بتبديل الشرع وزيادة فيه أو النقصان منه. قال ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذا جابر رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد غير مرة ولا مرتين، ليس مرة واحدة ولا مرتين وإنما مرات كثيرة. فمعنى قوله غير مرة ولا مرتين يعني ليس مرة أو مرتين وإنما مرات كثيرة، أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد. فيقول كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. قال ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. فيقول الركعة الأولى فيها ست تكبيرات زوائد، يعني يبدأ بتكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك ست تكبيرات زوائد. هذه التكبيرات الزوائد الست الزائدة هذه سنة من سنن صلاة العيد، فيكون مجموع تكبيرات الركعة الأولى سبع تكبيرات، واحدة منها هي تكبيرة الإحرام هي ركن من الأركان، والتكبيرات الزائدة المسنونة في العيد هي ست تكبيرات زائدة في الركعة الأولى. قال ثم يستفتح بعدها، يعني بعد تكبيرة الإحرام يبدأ أولا بتكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، فيقول الله أكبر ثم يستفتح يدعو بدعاء الاستفتاح، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من صيغ أدعية الاستفتاح. ثم قال لأن الاستفتاح في أول الصلاة، لأن الاستفتاح هو الافتتاح الصلاة، فبعد تكبيرة الإحرام يدعو بدعاء الاستفتاح. ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يأتي بعد دعاء الاستفتاح يكبر التكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ، يعني بعد الانتهاء من التكبيرات الزوائد الست يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب. فالتعوذ مرتبط بالقراءة فيكون عند القراءة بعد التكبيرات، وأما الاستفتاح فهو مرتبط بافتتاح الصلاة فيكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد. قال ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. الركعة الثانية فيها خمس تكبيرات زوائد يزيدها غير تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هي تكبيرة الرفع من من السجود إلى الركعة الثانية من السجدة الثانية في الركعة الأولى، وهو يرفع لينتقل إلى القيام في الركعة الثانية، فهو يقول الله أكبر معتدلا من إيه؟ من السجدة الثانية في الركعة الأولى، يريد أن يقوم للركعة الثانية، فهذه تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هذه كما مر بنا هي من واجبات الصلاة، هذه تكبيرة واجبة من واجبات الصلاة. ثم بعد الانتهاء من تكبيرة الانتقال اللي هي التكبيرة الواجبة، يزيد بعدها 5 تكبيرات زوائد مسنونة. قال: لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كبر 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية. الإمام أحمد رحمه الله قال يعني التكبيرات 7 في الأولى منها تكبيرة الإحرام 1 و6 تكبيرات زائدة. بعض الفقهاء كالإمام الشافعي رحمه الله يقول لا، 7 تكبيرات في الأولى يعني زائدة غير تكبيرة الإحرام. الإمام الشافعي مثلا رحمه الله يقول يكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم يزيد 7 تكبيرات، لكن الإمام أحمد يقول لا، الأولى فيها 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، في التكبيرات الزائدة تكون 6. فلهذا يقول: وروي غير ذلك في عدد التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، وكله جائز. فالأمر في ذلك إن شاء الله يعني فيه سعة، لو أراد أن يأخذ بما قال به الإمام أحمد يعني ومن وافقه أن يكبر يعني 6 تكبيرات زائدة في الركعة الأولى و5 تكبيرات زائدة في الثانية، فلا بأس إذا أراد أن يأخذ بما اختاره الشافعي رحمه الله ومن وافقه أن هي 7 تكبيرات زائدة في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، فلا بأس. وإذا أراد أن يأخذ بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنها 3 تكبيرات زائدة في الأولى و3 تكبيرات في الثانية، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول 3 تكبيرات في الأولى و3 تكبيرات إيه في الثانية، وهذا مروي عن ابن مسعود إيه رضي الله عنه وأرضاه ومن وافقه يعني من الصحابة والأئمة. فيقول يعني الأمر في ذلك واسع يعني وفيه سعة إن شاء الله، كله جائز. بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله يعني عندهم من الركعة الأولى فيها 3 تكبيرات قبل الإيه قبل القراءة، والركعة الثانية 3 تكبيرات بعد القراءة كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن نعم، لا غير الإحرام، بالنسبة لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأخذ به أبو حنيفة أنها 3 تكبيرات زائدة يعني غير تكبيرة الإحرام. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، فيقول مما يسن رفع اليدين مع التكبير. لكن الإمام يرفع يديه ويرفع صوته بالتكبير، الإمام يرفع اليدين ويرفع الصوت بالتكبير ليسمع المأمومين، وأما المأموم فيسن له أن يرفع يديه ويخفض صوته، المأموم لا يسن له رفع الصوت. يعني من الأخطاء الشائعة أن المأمومين يعني في صلاة العيد يعني يجهرون بالتكبير في الصلاة، وأن المأموم في الصلاة يعني لا يجهر إلا بقول آمين، المأموم لا يجهر إلا بالتأمين فقط، غير كده يعني يسر بأذكار الصلاة. فالمأموم يعني يشرع له رفع اليدين لكن مع الإصرار بالتكبير يسر به في الصلاة. الإمام يرفع اليدين مع رفع الصوت، وأما المأموم فيرفع يديه لكن مع خفض صوته. قال: ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. فيقول يسن أنه بين كل تكبيرتين يعني يقول هذا الذكر، يعني بعد ما يقول الله أكبر ثم يقول إيه في سره الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله وسلم على محمد وآله تسليما كثيرا صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول بين التكبيرات في العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا، والبيهقي رواه إيه عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه يعني قال هذا وأنه كان يفعل هذا، ابن مسعود أيضا يعني كان يفعل هذا في صلاة العيد، كان بين التكبيرات يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن، قال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود، أيضا حذيفة رضي الله عنه علم بما قاله ابن مسعود فقال صدق أبو عبد الرحمن. قال وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس لأنه ليس فيه ذكر معين، قل ولو أتى بذكر غير هذا فلا بأس لأنه ليس فيه ذكر معين يعني محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عمل الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هذه الأمور يعني عندما يعملها الصحابة رضي الله عنهم هذا مما يعني لا يقال بالرأي غالبا، فيعني معناه أنه أسرع عندهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله أو يثني عليه أو كذا بين التكبيرات، فيسن يعني الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، لكن الصيغة يعني فيها سعة، يعني هذه صيغة يعني وردت عن الصحابة رضي الله عنه إن أخذ بها فلا بأس، اختار أي صيغة يعني فيها ثناء على الله أو يحمد الله يسبح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تيسرت. قال ابن القيم رحمه الله كان يسكت بين بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة يسيرة بين التكبيرتين ولم يحفظ عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ذكر معين، وإنما هذه أذكار يعني وردت عن الصحابة رضي الله عنه وإن أخذ بها فلا بأس، وإن ترك الذكر بالمرة فلا بأس، لكن الأفضل أن يقتدي بالصحابة رضي الله عنه في أن يذكر الله تعالى بين التكبيرات بما تيسر يعني. قال وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، بنى على اليقين وهو الأقل، يعني مثلا الركعة الأولى قلنا فيها ست تكبيرات زوائد، فلو شك الإمام هل هو كبر مثلا خمسا أو ستا زوائد يبني على الأقل أنها خمس ويزيد تكبيرة، فإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين يعني يبني على الأقل ويزيد إيه التكبيرة المشكوكة فيه. قال وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط لأنه سنة فات محلها، قلت تكبيرات الزوائد سنة فإذا نسيها حتى شرع في القراءة يعني بدأ كبر الإحرام ثم بدأ يقرأ سورة الفاتحة يعني كما هو متعود يعني في غير صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وكذا يتعوذ ويقرأ، فإذا فعل هذا ونسي التكبيرات الزوائد فيقول إذا شرع في القراءة ونسي التكبيرات الزوائد فإن التكبيرات الزوائد هنا تسقط لأنها سنة وقد فات محلها، يعني هي من سنن الصلاة وقد فات موضعها فخلص يتركها ويكمل. قال وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، برضو المأموم لو دخل في الصلاة متأخرا بعد أن شرع الإمام في القراءة فهنا لا يأتي لا يكبر المأموم التكبيرات الزوائد أثناء قراءة الإمام. قال أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، هنا يبين حكم من حضر للصلاة العيد وقد ركع الإمام وأدرك الإمام ركعا، فيقول يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع. ومر بنا أنه إن كبر تكبيرة أخرى للركوع فهو أفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه، لكن يقول لا ينشغل بالتكبيرات الزوائد، يعني لا يترك الإمام راكعا ويظل هو يكبر التكبيرات الزوائد حتى يفوته الركوع، يدرك الركوع وتسقط عنه التكبيرات الزوائد. قال: وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. يقول هذا من الأمور المجمع عليها المنقولة، يعني نقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجهر بالقراءة في صلاتي العيدين وفي صلاة الاستسقاء كذلك. قال: ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية. قال: أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر. فإما أن يقرأ الأعلى والغاشية كما في الجمعة، وإما أن يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت، يعني كان أحيانا يقرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت، وأحيانا أخرى كان يقرأ أيضا بالأعلى والغاشية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات. دايما القاعدة فيما يقرأ في الصلوات هي قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فليقرأ ما تيسر. يقول أي قراءة قرأها من القرآن الكريم أجزأته وجاز له ذلك، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، لكن لو تعمد اختيار سورة قاف وسورة القمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسنا، وله أجر هذه السنة، يعني ويكون قد أتى بسنة يؤجر عليه. قال: كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية، انتهى. فيقول يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر الحكمة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور في تلك المجامع الكبار، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم صورا فيها يعني ذكر التوحيد وذكر يعني اليوم الآخر وقصص الأنبياء وكيف أن الله تعالى نجى المؤمنين وأهلك الكافرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار صورا يعني مشتملة على هذه المعاني العظيمة. والقرآن كله خير وبركة، يعني مهما اختار من القرآن أجزاءه، لكن يعني إذا اختار هذه الصور كان أفضل. قال: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قل إذا سلم من صلاة العيد فيسن، إذا سلم من صلاة العيد فيسن أنه يخطب خطبتين بعد صلاة العيد، يخطب خطبتين يجلس بينهما. للحديث المذكور. قال: ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قال. ايضا فيه من ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد قائما ثم قعد قعدة بين الخطبتين ثم قام فخطب الخطبة الثانية. قال: وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. الحديث يقول: وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة، بدأ يوم العيد بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال. النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على بلال وخطب صلى الله عليه وسلم فأمر بتقوى الله وحث على طاعة الله. ولمسلم: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. ثم ينصرف يعني بعد أن إيه؟ أن يسلم من الصلاة، يعني يسلم من الصلاة فيقوم، يسلم من الصلاة فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الناس لا يزالون في صفوف الصلاة، فيقوم الإمام إيه؟ عقب تسليمه من الصلاة يواجه الناس ويستقبلهم بوجهه ويخطب فيهم، وهم لا يزالون يعني على جلوسهم في صفوف الصلاة. قال: ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. فهنا المؤلف يقول في خطبة عيد الفطر يحثهم على إخراج صدقة الفطر، لكنه في الحقيقة طبعا صدقة الفطر الأصل أن موعدها إخراجها يكون إيه؟ قد انتهى بصلاة العيد، قد انتهى بصلاة العيد، يعني المفروض زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، لكن الفقهاء يقولون يعني إنه من تأخر في إخراجها يخرجها قضاء، يخرجها إيه؟ يعني قضاء. وبعضهم يقول يعني وقتها يمتد إلى آخر يوم العيد، وبعضهم يقول يخرجها قضاء وكذا. فعلى كل حال يعني بالنسبة لعيد الفطر فينبههم يعني على أنه من لم يكن أخرج صدقة الفطر أنه عليه أن يخرجها ويعجل بها وكذا. وفي عيد الأضحى طبعا بيكون الأضحية وقتها بعد الصلاة، ففي عيد الأضحى يكون التفصيل أكثر في أحكام الأضحية وكذا، لأن وقتها لا يزال يعني متسعا، فيرغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأضحى ذكر أحكام الأضحية لهذا السبب يعني. قال: وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات، فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه، بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. فالمؤلف هنا يعني يقول يعني بصفة عامة ينبغي للخطيب أن يراعي المناسبات ويراعي الأوقات، يعني إذا كان يخطب مثلا فيه آخر جمعة قبل رمضان مثلا، يذكر الناس بشهر رمضان وفضائل الصيام وشيئا من أحكام الصيام وكذا، الليالي التي يعني يرجى فيها ليلة القدر أو كذا، يحثهم على قيام ليلة القدر وهكذا، يعني عند اقتراب العيد في خطب الجمعة يعني مثلا في عند اقتراب العيد وكذا يذكر شيئا من أحكام العيد وأحكام مثلا زكاة الفطر، يعني في الخطب الأخيرة من رمضان قبل العيد يعني يذكرهم بزكاة الفطر وكذا إلى آخره. وعند حدوث يعني شيء يستدعي أن يتكلم فيه الخطيب يعني أو يحتاج الناس إلى بيانه، فالخطبة يعني فرصة لبيان يعني الأحكام التي يحتاج إليها الناس في كل وقت بحسبه. قال: وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين للعيد في الرجال، خطب في الرجال خطبتين للعيد، والنساء كنا يصلين يعني منعزلات عن الرجال، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمعهن ازدحام الناس وكثرة العدد، والنساء مكانهن بعيد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال رضي الله عنه ووقف يعني عند مصلى النساء وخطب فيهن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن، أعطاهن خطبة أخرى وعظهن وذكرهن، وكان من هذه الخطبة يعني حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، فجعلت النساء يلقين من حليهن في ثوب بلال رضي الله عنه، استجبنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وجعلنا يضعنا الحلية في ثوب بلال رضي الله عنه. في الوقت الحاضر يعني مع استعمال مكبرات الصوت، فقد لا يحتاج الإمام أن يذهب إلى مصلى النساء يعني ليعظهن في مصلاهن، ولكن يعني يمكن أن يستعيض عن ذلك بأن يجعل يعني في أثناء الخطبة شيئا من الوصية للنساء. جزاكم الله خير، الله يبارك، فيجعل في الخطبة يعني شيئا من الوصية للنساء، يحثهن على الخير وعلى يعني ويخصهن بما يحتاجن إلى بيانه يعني من أحكام وما يحتاجن إلى التذكير به من الوعظ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاقتداء يعني إما بأن يذهب إلى مكانهن إذا كان صوته لا يصل إليهن، أو أنه يعني يخصهن بشيء من الموعظة، يوجه الحديث إليهن في أثناء الخطبة. قال: ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، هذا مر بنا من قبل يعني أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، فلذلك يعني ينبغي أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها حتى يفارق مصلى العيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. أهل المدينة، أهل المدينة النبوية، أهل المدينة المنورة المشرفة، فكانوا لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وأهل المدينة يعني في تلك الأزمان يعني كانوا قريب العهد من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة هذه يعني الشعائر الظاهرة المتعلقة بالصلوات يعني التي تصلى في المجامع العامة وكذا، فكانوا يعني يأثرون ذلك عن شيوخهم من الصحابة والتابعين وكذا. نعم، احنا قلنا اذا كان في المسجد فيصلي ركعتين بنية تحية المسجد، اذا صليت صلاة العيد في المسجد فيصلي ركعتين بنية تحية المسجد، ليس بنية سنة للعيد، لان العيد ليس له سنة قبلية ولا بعدية ولا شيء، صلى ركعتين بنية تحية المسجد ويجلس، لكن لا يسن يعني صلاة سنة مخصوصة للعيد لا قبل ولا بعد، ولا أن يتنفل يعني بالتطوع المطلق أو كذا، خشية أن يعني حتى التطوع المطلق في ذلك الوقت يعني يخشى أنه يتوهم الناس أن هناك سنة، فيكره التنفل حتى بالتطوع المطلق في ذلك الوقت. وقال الزهري: لم أسمع، الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من علماء التابعين، قال: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. هنا الآن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من فقهاء التابعين وأئمتهم، فيروي هنا يذكر يعني عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم أنهما كان ينهيان الناس عن الصلاة، وقال إنه لم يسمع أحدا ممن يعني أدركه من العلماء يقول بصلاة قبل العيد أو بعد العيد. قال فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. يعني النهي وهذا هو إيه؟ في مصلى العيد، إن لا يصلي قبل العيد ولا بعدها في مصلى العيد، لكن إذا رجع إلى منزله من صلاة العيد فهذا الوقت يعتبر وقت الضحى، وقت الضحى يعني يسن الإنسان يصلي فيه يعني متى يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين يعني في إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد، وهذا وقت ضحى يعني تعتبر ركعتي الضحى يعني. نعم. نعم. لا خلاص إذا الإمام يعني إذا نسيت، أخونا يسأل يعني إذا الإمام نسي التكبيرات الست الزوائد في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يأتي بالتكبيرات الزوائد فيها، هذه يعني سنة أخرى مستقلة، يعني فاتته سنة فلا يترك السنة الأخرى يعني. فإذا نسي التكبيرات الزوائد في الأولى وشرع في قراءة الفاتحة خلاص سقطت التكبيرات، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية وتذكر التكبيرات يكبر 5 تكبيرات زوائد في الركعة الثانية. الله يبارك. قال ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول من فاتته صلاة العيد أو فاته بعض صلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها، الذي فاتته صلاة العيد يقضي صلاة العيد فيصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5 زوائد. نعم في البيت أو في المصلى لا حرج، يعني جماعة أو فرادى لا حرج، إذا كان مجموعة تأخروا وفاتتهم صلاة العيد يصلونها جماعة، إذا كان منفردا يعني وفاتته العيد يقضيها منفردا. نعم. قال ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة فإذا انتهت صلاها قضاء ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. فيقول هنا إذا فاتته ركعة يضيف إليها أخرى. طبعا هنا عندما يضيف إليها أخرى كما ذكرنا من قبل يعني مذهب الجمهور أن الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول الصلاة، والذي يأتي به بعد تسليم الإمام هو آخر الصلاة. فإذا هو أدرك ركعة واحدة مع الإمام هي الركعة الثانية بالنسبة للإمام، يعتبرها المأموم الأولى بالنسبة له، ماشي؟ عندما يقوم ليأتي بركعة قضاء يكبر فيها كم تكبيرة زائدة؟ 5 تكبيرات، يعتبرها هي الركعة الثانية، الركعة التي يأتي بها بعد تسليم الإمام، يقوم المسبوق ويأتي بركعة فيكبر فيها 5 تكبيرات على أنها هي الركعة الثانية بالنسبة له. نعم. نعم بعض الفقهاء يقول يعني يزيد تكبيرة، يعني بعد ما الإمام يكبر الإمام سيكبر إيه 5 تكبيرات على أنها الثانية بالنسبة له، المأموم يعتبرها الأولى والأولى فيها 6 تكبيرات زوائد، فبعد ما الإمام ينهي يعني التكبيرات الخمس هو يزيد تكبيرة من عنده يجعلها إيه 6 على أساس أنها الأولى بالنسبة للمأموم، وعندما يسلم الإمام يقوم المأموم فيأتي بالركعة اللي هي الثانية بالنسبة له فيكبر فيها 5 زوائد. وكما ذكر المؤلف يعني إذا جاء أثناء الخطبة فهنا يجلس يستمع الخطبة، يجلس ويستمع إلى الخطبة، ثم بعد أن يفرغ الخطيب من الخطبة يصلي العيد قضاء. إذا كانوا مجموعة قد تأخروا فيقضونها سويا جماعة ويأمهم واحد منهم، إذا كان يعني منفردا يقضيها منفردا. قال: ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته. التكبير المطلق يعني الذي ليس مقيدا بوقت معين، ليس مقيدا بأدبار الصلوات المكتوبات، وإنما هو في كل وقت، وهو يمشي في الطريق وهو جالس وهو. قال: يرفع به صوته إلا الأنثى فلا تجهر به فيكب، يعني لكن المرأة لا تجهر بالتكبير بين الرجال الأجانب يعني، فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة. يبقى التكبير المطلق هذا وقته في ليلتي العيدين وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فبالنسبة لعيد الفطر يبدأ التكبير المطلق من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، أول ما تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان يبقى دخلت ليلة العيد، فيسن التكبير المطلق أنه يظل إيه يكبر يعني كلما تذكر، ويكبر وهو يمشي وهو جالس وهو في الطريق وبعد الصلوات وفي كل وقت، يعني التكبير المطلق ليس مقيدا بوقت معين. وكذلك في عيد الأضحى ليلة العيد، وكذلك أيضا كل عشر ذي الحجة منذ أن يرى هلال ذي الحجة يبدأ في التكبير المطلق، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان، يعني هنا الكلام عن صيام رمضان، ولتكملوا العدة يعني تنهوا صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، بمجرد يعني أن يغرب تغرب شمس آخر يوم من رمضان وهنا أكمل العدة، فيشرع في تكبير الله تعالى على ما هداه. قال: ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. بالتكبير يشرع أنه يكبر يعني عندما يخرج لمصلى العيد، يخرج لصلاة العيد فيكبر في الطريق، ثم يكبر داخل المصلى وهو جالس إلى أن يحضر الإمام. قال: وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ولمسلم يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج النساء يعني لشهود صلاة العيد، وكان النساء يعني حتى الحيض منهن يكبرن بتكبير الناس أو يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. قال: والتكبير في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. فيقول تكبير عيد الفطر يعني أكثر تأكيدا من تكبير عيد الأضحى، وإن كان يعني كلاهما مؤكد يعني، لكن هذا آكد من الآخر. طبعا في تكبير في عيد الأضحى يعني ذكر الله تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكذا، فأمر الله تعالى بذكره، والذكر هو التكبير يعني من ضمن الذكر. قال: ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبر. كل عيد الأضحى يعني فيه بالإضافة إلى التكبير المطلق أن كل إنسان يكبر يعني في بيته وفي سوقه وفي طريقه وكذا وفي كل وقت. ويضاف إلى هذا أنه يتأكد يعني التكبير اللي هو المقيد أدبار الصلوات المكتوبات عندما تصلى جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر الحديث. قال: ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول التكبير المقيد هو أدبار الصلوات متى يبدأ ومتى ينتهي، فقال في حق غير المحرم الذي ليس محرما غير الحجاج، فهؤلاء يعني يبدأ التكبير في حقهم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحج، اللي هي ثالث أيام التشريق اللي هو اليوم 13 من شهر ذي الحج. فصلاة العصر يصلي صلاة العصر في اليوم 13 من ذي الحجة ويكبر بعد صلاة العصر، ويكون هذا آخر إيه تكبير. يبقى يبدأ بعد فجر، يصلي فجر يوم عرفة ويبدأ التكبير، ويختم بإيه بأن يصلي العصر ويكبر بعده في اليوم 13 من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق. يعني كم يوما التكبير؟ يكون 5 أيام، يعني يوم عرفة كاملا، ويوم العيد كاملا، يوم عرفة اللي هو 9، ويوم العيد اللي هو 10، وبعدين 3 أيام اللي هو 11 و12، اليوم 13 الفجر والظهر والعصر يكبر بعدهم. خلاص. قال: وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. بالنسبة للمحرم فيبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، في اليوم 10 اللي هو يوم النحر يصلي الظهر ويبدأ في التكبير. طيب قبل ذلك اللي هو يوم عرفة وصلاة الفجر من يوم النحر، فقال هذا الوقت هو مشغول بالتلبية، يكون الحاج مشغولا بالتلبية في ذلك الوقت. قالوا: روى الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ: كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم. طيب. نعم. بعد صلاة عيد الفطر؟ لا، بعد صلاة عيد الفطر خلاص انتهى وقت التكبير. بالنسبة لعيد الفطر ينتهي وقت التكبير بصلاة عيد الفطر، يعني يبدأ من غروب شمس آخر يوم في رمضان ويظل يكبر لغاية صلاة العيد ويتوقف عن التكبير. هذا بالنسبة لعيد الفطر. نعم. نعم. أيام التشريق 3 أيام. نعم. 11 و12 و13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. لا لا، يومين يعني غير اللي هم 11 و12، هذا المتعجل يبقى يومين اللي هم 11 و12، والمتأخر بيزيد عليهم 13. طيب. قال: وقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات قال وهي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالله تعالى أمر بذكره في الأيام المعدودات، وأمر بذكره أيضا في الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله على ما رزق في أيام معلومات على ما رزقهم. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، يعني في عندنا أيام معلومات لعشر ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فكله أمرنا فيه بذكر الله تعالى. فهنا يذكر قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي رحمه الله وهو الراجح وعليه العمل في الأمصار، في الأمصار يعني في بلاد المسلمين المختلفة جرى العمل يعني بالتكبير أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. قل النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، هذه الأيام الخمسة كلها أيام عيد، يوم عرفة ويوم النحر زائد أيام التشريق الثلاثة كلها أيام عيد لأهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل. فلو رمى جمرة، يقول يعني رمي جمرة العقبة الوقت المسنون له أن يكون في ضحى يوم النحر، في الضحى في يوم النحر، فيقول أن الحاج يعني في يوم عرفة وفجر يوم العيد إلى أن يرمي جمرة العقبة يكون مشغولا بالتلبية، فلذلك يعني لا يسن له التكبير المقيد حتى ينشغل بالتلبية. ثم بعد ضحى يوم النحر خلاص أول صلاة ستأتيه هي صلاة الظهر يوم النحر، عندئذ يبدأ في التكبير. قال فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. انتهى كلام، يعني الوقت المسنون لرمي جمرة العقبة هو بعد الايه اللي هو في وقت الضحى، لكن يعني يجوز رمي جمرة العقبة عند يعني كثير من الفقهاء ان وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر، يعني ممكن من بعد نصف الليلة اللي هي يعني ممكن قبل فجر يوم النحر ممكن يرمي جمرة العقبة. فيقول حتى لو اخذ بهذه الرخصة ورمى جمرة العقبة يعني مبكرا قبل الفجر فانه في هذه الحالة اذا صلى الفجر لا يبتدئ ايضا التكبير المقيد، لا يبتدئ التكبير المقيد، لا يبتدئ الا وقت الظهر، يقول عملا بالايه بالغالب، لان الاصل من الحجاج يعني لا يفرغون من رمي جمرة العقبة الا بعد الفجر، فلو رمى قبل الفجر برضو لا يكبر التكبير المقيد بعد الفجر، يجعله يبتدئ من الظهر. قال وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبر مرتين ويقول لا إله إلا الله ثم يكبر مرتين ويقول ولله الحمد بهذه الصيغة المأسورة. هذه الصيغة أسرت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، هي أكثر صيغة يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يداومون عليه، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا يلاحظ الواوات في عندنا إيه، أول شيء يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هنا ما في واو، بعدين يقول والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذه الصيغة يعني التي وردت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم واختارها أكثر العلماء. نعم، في بعض الروايات يعني التكبير ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لكنها يعني ضعيفة الإسناد، يعني الإسناد الثابت هو تكبيرتين فقط، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما ذكر المؤلف. لكن على كل حال يعني صيغ التكبير يعني من الأمور التي فيها سعة، يعني لو كبر بأي صيغة كانت أجزأ ذلك، لكن هذه أفضل الصيغ يعني أثبتها هذه الصيغة المذكورة، لكن لو اختار صيغة أخرى وكبر بها فالأمر واسع. فورد اللي هو التكبير ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وورد يعني عن بعض الصحابة كان يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، فيقول ثلاث مرات الله أكبر ثم يقول إيه كبيرا وكذا، وغير ذلك يعني من الصيغ، فالأمر إن شاء الله فيه يعني سعة. قال ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، انتهى كلامه. فيقول روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، يعني كان يقول بعضهم لبعض إذا لقيه يوم العيد تقبل الله منا ومنك، فهذا مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم ورخص فيه الأئمة. قال نعم نعم نعم، أي صيغة استعملت في التهنئة تعرف الناس عليها فهي مباحة، يعني لا يباح يعني استعمال أي صيغة في التهنئة، لا حرج في ذلك، ليس هناك تقييد، قال عيدكم مبارك أو من العائدين من الفائزين، من أي صيغة تعرف الناس عليها، عيد سعيد، عيد، لا حرج يعني أي صيغة تعرف الناس عليها في التهنئة فالأمر فيه سعة يعني. ويمكن يعني أن يقرنها بهذه يعني الصيغة المأثورة اللي هي تقبل الله منا ومنكم، إذا يعني استعملها ثم زاد عليها ما تعرف الناس عليه فلا حرج. قال والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. التودد وإظهار السرور، التودد هو التحبب يعني إلى المسلمين، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، فمما يؤدي إلى التحابب يعني بين المسلمين، وإظهار السرور وإدخال السرور على المسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أبتدئ به، يعني يقول لا أبتدئ بالتهنئة يوم العيد، لكن إن ابتدأني أحد، إن هنأني أحد أجبته. طيب ما تعليل ذلك؟ قال وذلك لأن جواب التحية واجب، لأن جواب التحية واجب، والتهنئة تعتبر يعني نوعا من التحية، فإذا حييت يجب عليك إيه أن تجيب، إذا هنأك أحد فأجب. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. فالإمام أحمد رحمه الله لكونه إماما يقتدى به فيعني يخشى أن يأخذ الناس عنه أن التهنئة يعني أنها من السنن أو كذا، كان الناس يعني ينظرون إلى فعله ويتعلمون منه السنن، فيقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنأ أحدا يوم العيد. إذا جئت إلى الأحاديث المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ الناس يعني يوم العيد، أو كان يعني كلما لقي أحدا هنأه أو كذا، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا تقبل الله منا ومنكم. فالإمام أحمد رحمه الله يعني لكونه يقتدى به والناس يعني يأخذون منه السنة، فكان يعني لا يحب أنه يبتدئ حتى لا يحسب الناس أنه من السنة يعني هذا الأمر، لكن إذا هنأه أحد يعني أجابه. فقال وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فهو من المباحات يعني من الأمور المباحة، فعلها الصحابة من باب أنه يعني مما أباحه الله تعالى وشيء تعرف الناس، فلا هو يعني مأمور به ولا هو منهي عنه. ولا بأس بالمص يعني كما ذكر أنه ليس منهيا, يعني كونه ليس مأمورا به لا يعني أنه منهي عنه, فهذا مما يقر يعني ولا ينكر على الناس يعني إذا هنأ بعضهم بعض. قال ولا بأس بالمصافحة في التهنئة والله تعالى أعلم. يقول بالنسبة إذا التهنئة يعني صاحبها مصافحة فلا حرج في ذلك لعموم يعني استحباب المصافحة بين المسلمين إذا لقي بعضهم بعضا وكذا. نعم. طيب لديكم سؤال في أحكام العيد؟ ندخل في الكسوف. نعم. بالنسبة لصيغة التكبير يعني التي يعني اعتاد عليها بعض الناس يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, فهذا يعني الذكر يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم العيد, لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم العيد ولكنه قاله في وقت آخر. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ عند الصفا والمروة قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم, عند الصعود على الصفا وعند الصعود على المروة يعني, لكن لم يقله يوم العيد. لكن تعرف بعض الناس على أن يستعملوه يوم العيد, والإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم, في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله يعني اختار التكبير يوم العيد بهذه الصيغة, يعني قال يعني إن كبر يوم العيد فقال لا إله إلا الله وحده بعد يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد, ثم يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب الأم أنه إن فعل ذلك فلا بأس يعني, وأنه من الصيغ التي كان يعني من أيام الإمام الشافعي رحمه الله في القرن الثاني الهجري كان الناس يكبرون بهذه الصيغة يعني, وأقرهم الإمام الشافعي رحمه الله على أساس يعني ما ذكر أن التكبيرات ليس فيها نص مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم, إنما الاعتماد فيها على الصيغ التي اختارها الصحابة رضي الله عنهم, فكن الصحابة يعني اختاروا صيغا للتكبير لا يعني أنها ملزمة لا يجوز تعديها إلى غيرها, فإذا استعمل الصيغة الواردة عن الصحابة فلا بأس, وإذا استعمل هذه الصيغة فلها سلف يعني, من استعمل هذه الصيغة له سلف يعني, وهو الإمام الشافعي رحمه الله وأهل زمانه يعني من العلماء وغيره. نعم. التهادي يوم العيد يعني لا حرج, الهدية يعني الأصل في الهدية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا يعني, لكن لم يعني يسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدية خاصة يوم العيد أو شيء يعني, ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بالذات كان يهدي أو كذا, لكنه أباح ذلك يعني, وهذا يعني مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه الأمور يعني, ما نقل أنه فعلها عليه الصلاة والسلام, ولعله رحمة يعني من الله تعالى بالأمة حتى لا يشق على الناس أو كذا إذا كانت يعني, لكن الأمر فيه سعة يعني, إذا تعرف الناس على التهادي في يوم العيد فلا حرج, سواء أهدى مسلما أو غير مسلم برضو التهادي مع المسلم وغير المسلم لا حرج فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين يعني, لما الملوك المقوقس والمقوقس يعني ملك القبط وكذا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وكافأه وبعث هدايا, النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى كثير من المشركين وقبل هداياهم عليه الصلاة والسلام, فالتهادي لا حرج فيه يعني مع المسلم وغير المسلم وكذا. قال باب في أحكام صلاة الكسوف. قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فذكر هاتين الآيتين الكريمتين اللتين يعني فيهما امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الشمس والقمر, وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. قال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والكسوف آية من آيات الله، والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فكسوف الشمس وخسوف القمر، الكسوف هو انطماس ضوء الشمس لوقوع القمر يعني بين الأرض والشمس فيحجب ضوءها، والخسوف غالبا يقال لانطماس ضوء القمر يقال له الخسوف، وانطماس ضوء الشمس يقال له الكسوف بالكاف، وإن كان يعني أحيانا يستعمل أحدهما مكان الآخر كما في الآية الكريمة في سورة القيامة وخسف القمر. نعم، فالغالب يعني استعمال الخسوف للقمر والكسوف للشمس. طيب، هل يعني معرفة الناس بأن سبب الكسوف هو وقوع القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوءها، هل هذا يتعارض مع كون الكسوف آية من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده؟ ليس هناك تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل أحيانا للشيء يعني أسبابا مادية محسوسة، ويجعل له أسبابا شرعية أيضا، ويجعل له أسبابا شرعية أيضا، يعني مثل ما يجعل الله تعالى مثلا يعني الاستغفار سببا للرزق وكذا، وهذا لا يعارض وجود أسباب أخرى مادية يعني للرزق من تجارة والصناعة وكذا، فهذا لا يعارض يعني أن الوجود يعني وجود السبب المادي لا يعارض وجود السبب الشرعي. فالقصد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني لو شاء الله عز وجل لجعل القمر لا يحول بين الأرض والشمس ولا يحجب ضوءها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك ليخوف عباده ويذكرهم بقدرته سبحانه وتعالى. قال: ولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، يعني رغم أنه له سبب يعني مادي معروف، إلا أن الله تعالى لو شاء يعني لطمس ضوء الشمس فلم يعده إلى البشر مرة أخرى بقدرته سبحانه وتعالى، أو يعني سلط الشمس أو القمر لتعذيب عباده لو شاء سبحانه وتعالى. فيعني القصد أنه معرفة هذه الأسباب المادية لا ينفي الأسباب الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. فكان من معتقدات أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم، فيما تكسف الشمس ينظرون من الذي مات أو الذي ولد ويقولون إيه ويربطون بين هذا وهذا. فقدر الله تعالى أن الشمس كسفت في المدينة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس قالوا إذن إيه يعني أعظم من مات في هذا اليوم هو إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن الشمس كسفت لموته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم الخاطئ وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. قالوا في حديث آخر في الصحيحين فادعوا الله وصلوا حتى ينجل، يعني إذا رأيتم الشمس انكسفت أو القمر خسف فاذكروا الله تعالى وادعوه وصلوا حتى ينجلي. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات، ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى التجلي إلى أن تتجلى الشمس ويظهر ضوءها، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، متفق عليه. وفي حديث آخر وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. قال ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. قل لو حصل أن تأخر الناس في صلاة الكسوف أو لم يعلموا به حتى تجلت الشمس خلاص لا يقضون الكسوف لأنه فات وقته، يعني سنة مؤكدة في وقتها المحدد من بداية الكسوف إلى التجلي، فإذا فات هذا الوقت خلاص فاتت هذه السنة وخرج وقتها ولا يقضى، لا يسن قضاءها. قال وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء، ويقرأ في الركعة الأولى، هنا صفة صلاة الكسوف، فقال ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بعد اعتداله كغيرها من الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول. يبقى إذن هنا إيه الركعة الواحدة فيها ركوعان، يبقى هي صلاة الكسوف ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، فيبدأ أولا يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع الله أكبر ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ويرفع من الركوع سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، بعد ما يرفع من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر ويركع مرة ثانية، فيكون هنا ركوعان في الركعة الأولى، بعد ما يرفع من الركوع يسجد السجدتين كالمعتاد، يرفع من الركوع ويسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل ما فعل في الأولى، يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر فيركع، ثم يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، يقرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى، ثم يركع وبعد ذلك يرفع من الركوع يسجد سجدتين ويتشهد. يعني هنا لما ذكر يعني انه قرأ فاتحة وسورة قدر سورة البقرة ثم يركع ويرفع فيقرأ الفاتحة وسورة قدر سورة آل عمران، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ما، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. يعني خلاصة من صلاة الكسوف عبارة عن ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وتختلف عن الصلوات العادية ان الصلوات العادية كل ركعة بيكون فيها قراءة الفاتحة والسورة وركوع واحد في كل ركعة، لكن هذه فيها الفاتحة والسورة وركوع، ثم الفاتحة والسورة وركوع ثاني في الركعة الاولى والركعة الثانية نفس الشيء، فتكون ركعتان باربع ركوعات ويقرأ فيها الفاتحة اربع مرات واربع سور. نعم. لا ليس لها اذان ولا اقامة يعني. قال هذه صفة صلاة الكسوف. طبعا بالنسبة لطول الصلاة كما سيأتي يعني ان الكسوف يطول زمانه ويقصر، وهي الصلاة من بداية الكسوف حتى ينجلي، فاذا كان من بداية الكسوف حتى تجلي يتسع لهذه القراءة الطويلة فعل ذلك، واذا كان من بداية الكسوف الى التجلي لا يتسع لهذا الوقت، ان هناك كسوف يعني اللي يسمى الكلي والجزئي، الكلي في العادة يكون اطول من الجزئي، فمرات الكسوف الكلي بيكون يعني احيانا اكثر من ساعة او كذا يتسع لهذه القراءة الطويلة، فيجعل ايه صلاة طويلة يعني من بداية الكسوف الى نهاية، لكن اذا كان جزئيا فهو في العادة الجزئي بيكون مثلا دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كذا، فيجعل الصلاة يعني بحيث يتسع لها الوقت من بداية الكسوف الى التجلي يقسمه يعني على يعني يختار اربع صور او يعني اربع مواضع يعني يقرأها من كتاب الله يعني قبل كل ركوع من الركوعات الاربع بما يتناسب يعني مع الوقت المتاح للصلاة كما سيأتي توضيحه ان شاء الله. نعم. نعم طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة و يعني عليه الصلاة والسلام وكذا، لكن لا يشترط يعني قراءة هذه السورة لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني كما مر بنا من قبل يعني السور المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته لا يجب الاتيان بها، وإنما يعني هي من السنن، إن أتى بها فحسن وإن قرأ ما تيسر فحسن، يعني يمكن أن يقرأ جزءا يعني ما تيسر من سورة البقرة أو من غيرها لا حرج يعني. نعم. نعم يجوز أن يقرأ من المصحف إذا كان يعني غير حافظ أو كذا يشق عليه قراءة من حفظه له أن يقرأ من المصحف. قال هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما روي ذلك عنه من طرق بعضها في الصحيحين، منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا خسفت وكسفت بمعنى واحد بس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني القراءة اللي هي الثانية اللي هي بعد الرفع من الركوع الأول تكون أقصر من القراءة التي قبل الركوع الأول. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، يعني سجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. متفق عليه، يعني ما خرج من الصلاة إلا وكانت الشمس قد انجلت قبل أن ينصرف، يعني قبل أن يسلم من الصلاة. قال ويسن أن تصلى في جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل. في الصلاة الكسوف يجوز أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى، لكن صلاتها جماعة أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صلىها جماعة. قال ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا. الحديث. فهنا قال أنه يسن أنه بعد صلاة الكسوف إذا صليت جماعة يسن أن الإمام يعظ الناس، يعني موعظة بعد الصلاة. قال فإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجلي. يقول إذا صلى صلاة الكسوف وانتهى منها ولسه ما تزال الشمس يعني ضوءها محجوب، فقال ينشغل يعني بذكر الله والدعاء حتى تنجلي، ولا يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة مرة ثانية عشان لسه الكسوف باقي، هي صلاة واحدة خلاص. وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها. طب العكس بقى، لو هو إيه الكسوف انجلى وهو لا يزال في الصلاة، قال يتمها خفيفة لا يقطع الصلاة وإنما يتمها خفيفة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فالصلاة تكون وقت الكسوف لقوله حتى ينجلي وقوله حتى ينكشف ما بكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها. فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هناك كسوف كلي وجزئي، والكسوف الكلي في العادة وقته بيكون أطول من الجزئي وكذا، فإذا طال وقت الكسوف أطال الصلاة، وإذا قصر وقت الكسوف خفف الصلاة، لأن الأحاديث بينت أن الصلاة حتى ينجلي الكسوف. قال وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول. إذا علم أنه لا يطول، يعني الناس يحسبون الآن يعني وقت الكسوف وكذا، ويتوقعون يعني أنه الكسوف ينتهي في كذا، فإذا علم يعني عن طريق هذه الحسابات أن الكسوف يعني في العادة أنه ينتهي قبل هذا الوقت أو كذا، فيصلي بالقدر اللي يعني يجعل الصلاة متناسبة مع وقت الكسوف من جهة الطول والقصر. قال وإن خف قبل الصلاة شرع فيها وأوجز. إذا خف الكسوف يعني لكن لا يزال له بقية، شرع في الصلاة وأوجز الصلاة، وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت، وإن تجلى قبلها لم يصلي. انتهى كلامه. فبهذا ينتهي كلامه عن صلاة الكسوف وأحكامها، ونتوقف هنا إن شاء الله. بقي لنا إن شاء الله أحكام صلاة الاستسقاء وأحكام الجنائز بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.